بسم الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا السنة الوجه السادس أن يقال المعصوم الذي تدعو الحاجة إليه أهو القادر على تحصيل المصالح وإزالة المفاسد أم هو عاجز عن ذلك؟ الثاني ممنوع، لأن العاجز لا يحصل به وجود المصلحة ولا دفع المفسدة، بل القدرة شرط في ذلك، لأن العصمة تفيد وجود داعية إلى الصراع، لكن حصول الداعي بدون القدرة لا يوجب حصول المطلوب. وإن قيل بل المعصوم القادر قيل تعالى لم يوجد، وإن كان هؤلاء الاثنى عشر قادرين على ذلك ولم يفعلوا لزم أن يكونوا عصاة لا معصوم أو لا معصوم، وإن لم يعتبروا لزم أن يكونوا عاجزين. فأحد الأمرين عاجز أو كلاهما، العجز وانتفاء الأبصار. وإذا كان كذلك فنحن نعلم بالضرورة انتفاء ما استدل به على وجوده، والضروريات لا تعارض الاستدلال. الوجه الثاني أن يقال هذا موجود في هذا الزمان وسائر الأزمنة، وليس في هذا الزمان أحد يمكنه العلم بما يقول. قالوا هذا موجود، قالوا موجود في سائر الزمان اللي هو الإمام هذا عندهم المعصوم، وفي سائر الأزمنة، لكن ما أحد يمكنه أن يصل إليه ولا يعرف هو وين. نعم. فضلا عن كونه يجلب مصلحة أو ينفع مشكلة. لا يجلب مصلحة ولا ينفع مشكلة. موجود لكنه مغيب، لا يجلب مصلحة ولا يوصل إليه ولا يأمر ولا ينهى، فما الفائدة من وجوده إذن؟ ما الفائدة بأن يكون لنا إمام معصوم وهو مغيب عنه؟ هل تستفيد لو كان لك مثلا 100 دينار ولكنها محطوطة يعني في خزانة مغلقة لا تستطيع توصل لها ولا تفتحها ولا تعملها ولا حديث، ممكن أن تعيش كل حياتك أنت لا توصل لها بشيء، شو الفائدة دي حقيقة؟ إذا كان ثمة إمام معصوم وهو على رأيهم يعلم كل شيء لكنه مغيب عنه، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يصل إليه ولا شيء، وتمضي أجيال تلو أجيال تلو أجيال وهو مغلق في هذا السرداب ما له وصول، شو الفائدة منه؟ ما الفائدة التي يمكن أن تحصل من هذا؟ نعم. فكان ما ذكروه باطلا. صار ما ذكروه باطلا من أن الأمة لابد أن يأخذ لها إمام معصوم. فكلامهم أن الأمة لابد أن يكون لها إمام معصوم كلام بطل، تم الإمام المعصوم عندكم مغير ومسكر عليه وما راضي يطلع ولا ينتفع به أحد ولا يصل إليه أحد ولا هو يصل إلى أحد، أصلا مش فائدة منه، ما في فائدة يعني لا فائدة منه. فصار كلامهم أن الأمة لابد أن يكون لها إمام معصوم حتى لا تقع في الزلل ولا تقع في الخطأ. طيب وين هو؟ مرت أجيال تلو أجيال تلو أجيال وإمامهم معصوم موجود في سرداب مغلق في زامن. طبعا هو ما في إمام معصوم، ما في إمام أصلا منه، كلها كذب. لكن هنا في الشمال أساس اعتقادهم في هذا الكذب. نعم. الوجه الثاني أنه سبحانه وإن كان قادرا على الرسم معصوم فلا نسلم أنه لا مفسدة في نفسه. وهذا فلا نسلم أنه لا مفسدة في نفسه. لا مفسدة في نفسه. فيه طبعا في نفسه مفسدة. لو أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يرسل الإمام المعصوم، لكن في مفسدة في أن ينسل هذا الإمام المعصوم. نعم. وهي؟ وهذا المشكل العام لا بد له من دليل. نعم. ولا يكفي في ذلك عدم العلم بالمفسدة، لأن عدم العلم ليس علما بالعدل. نعم. عدم العلم ليس علما بالعدل. نعم. ثم من المفاسد في ذلك أن يكون طاعة من ليس بنبي وتصديقه مثل طاعة النبي مطلقا. نعم. هذا من اعظم المفاسد، ان يكون هو ليس بنبي ان تكون طاعته كطاعه النبي، فهي مفسد عظيم. فاذا حياخذ يعني مقام كمقام النبوه، وبالتالي لا يجوز مخالفته، فهي مفاسد عظيم. اما يعني لو كان الامام إماما مجتهدا كأبي وعمر وغيره، فهذا نعم يعني لا تجد هذه المسألة ممكن أن نخالفه، ممكن أن نتنازع معه. أما لو كان إمام معصوم لا يمكن مخالفته، ولا يمكن هذا، ولا يمكن فتقع بذلك المفاسد العظيمة. نعم. وإذا صار كبير في وجوب طاعته في كل شيء ووجوب تصديقه في كل شيء ونفي كل غلط منه، فيقال أي شخص خاص النبي التي انقرض بها عنه حتى صار هذا نبي وهذا ليس بنبي. صح. وضع محل النبوة وليس من نعم. فنقيم بنزول الوحي عليه، قيل إذا كان المقصود بنزول الوحي عليه من خطر له فقد استراح من السعر الذي كان يحصل للنبي وشاركه بالمقصود. نعم. وأيضا بعثته كما تكون من إلهام الحق له وهذا واحد. نعم. وايضا اما ان يخبر بما اخبر به اخبر به النبي ويخبر بما امر به. يخبر فاما ان يخبر بما اخبر به النبي. نعم. وايضا اما ان يخبر بما اخبر به النبي ويامر بما امر به او يخبر باحوال واوامر ثانيه. نعم. فان كان الاول لم يكن اليه حاجه ولا كان ما كان اليه حاجه لان خلاص الاخبار وصلت عن النبي. يمكن حيخبر بما اخبر به النبي. نعم. وفي فهم نعم ان هذا قد عرف باخبار الرسول واوامره. نعم. كان غير ذلك وهو معصوم فيه فهذا نبي. هذا نبي. خلاص اذا كان حيخبر باخبار اخرى ما اخبرها النبي اذا هو نبي. اذا ما بذلك يصير نبي. يصير ما لا معنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. ما دام حيجي واحد معصوم ويخبر باخبار ما أخبر بها النبي، إذا هو نبي. نعم. فإنه ليس بمبلغ عن الأول. نعم. بمبلغ عن الأول. نعم. وإذا قيل بأن ليس مبلغ عن الأول يعني ليس يكون مبلغ عن الرسول يعني، لا هو بيكون عن نفسه. فيكون نبي بذلك، نعم. وإذا قيل بأن يحفظ ما جاء به الرسول، قيل يحفظه لنفسه أو للمؤمنين. نعم. فإن كان لنفسه فلا حاجة للناس إليه. نعم. وإن كان للناس فبأي شيء يصل إلى الناس ما يحفظه. نعم ما يحفظه. نعم. بأي شيء وهو مغيب عنهم. أفت التواصل عن بخبر الواحد. نعم. فبأي طريق وصل ذلك منهم للناس الغائبين؟ وصل من الرسول إليهم مع قلة الوصائف؟ ففي الجملة لا مصلحة لوجود معصوم بعد الرسول. بس ففي الجملة لا مصلحة في وجوب معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نختم إن شاء الله.